السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن في مسائل إنما الصدقات العاشرة، قوله تعالى: والعاملين عليها، يعني السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري عن أبي حميد السعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال. قال مجاهد والشافعي: هو الثمن. وقال ابن عمر ومالك: اقرأ أبو عميد. أحسن الله إليكم شيخنا. قال ابن عمر ومالك: يعطون قدر عملهم من الأجرة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء، فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم. كالمرأة لما عطلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو خادمين على زوجها، ولا تقدر بالثمن، بل تعتبر الكفاية ثمنا كان أو أكثر كرزق القاضي، ولا تعتبر كفاية الأعوان في زمننا، ولا تعتبر كفاية الأعوان في زمننا لأنه إسراف محض. القول الثالث: يعطون من بيت المال. قال ابن العربي: وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليلا، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصا، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا. يخلفون يخلفون يخلفون يؤخرون يعني، فكيف يخلفون عنها استقراء وسبرا. والصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة، لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق، لا للمستحق على ما تقدم مستحق. واختلفوا في العامل إذا كان هاشميا، فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وهذه صدقة من وجه، لأنها جزء من الصدقة، فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسالة الناس. وأجاز عمله مالك والشافعي، ويعطى أجر عمالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب مصدقا، وبعثه عاملا إلى اليمن على الزكاة، وولى جماعة من بني هاشم، وولى الخلفاء بعده كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح، فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره اعتبارا بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث علي ليس فيه أنه فرض له من الصدقة، فإن فرض له من غيرها جاز. وروي عن مالك. الحادية عشرة: ودل قوله تعالى: والعامدين عليها، على أن كل ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم، فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة. فإن الصلاة وإن كانت متوجهة أو متوجهة على جميع الخلق، فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل الباب، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامري فهو صدقة. قاله ابن العربي. الثانية عشرة: قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصدقات، وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام، يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. قال الزهري: المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا. وقال بعض المتأخرين: اختلف في صفتهم، فقيل هم صنف من الكفار وطون ليتألفوا على الإسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم، فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم. وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع، يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قيل لهم قوم قال من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع. أسلموا ولهم. صلى الله عليكم. وقيل لهم قوم من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال وهذه الأقوال متقاربة، والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد. والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني للأنصار، فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. الحديث. قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم، وكانوا أشرافا. فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 بعير، وأعطى ابنه 100 بعير، وأعطى حكيم بن حزام 100 بعير، وأعطى الحارث بن هشام 100 بعير، وأعطى سهيل بن عمرو 100 بعير، وأعطى حويطب بن عبد العزى 100 بعير، وأعطى صفوان بن أمية 100 بعير، وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى رجالا من قريش دون المئة، منهم مخرمة بن نوفل الزهري، وعمير بن وهب الجمحي، وهشام بن عمرو العامري. قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يربوع 50 بعيرا، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أباعر قليلة فسخطها، فقال في ذلك: كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع، وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعي، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وقد كنت في الحرب ذات درأ، فلم أعط شيئا ولم أمنعي، إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمه الأربع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضعي اليوم لا يرفعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي، فكان ذلك قطع لسانه. قال أبو عمر: وقد ذكر في المؤلفة قلوبهم النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صبرا، وذكر آخرون أنه في من هاجر إلى الحبشة، فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ومن هاجر إلى أرض الحبشة فهو من المهاجرين الأولين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه، وليس ممن يؤلف عليه. قال أبو عمر: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف بن سعد النصري على من أسلم من قومه من قبائل قيس، وأمره بمغاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم، وحسن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم، حاشا عيينة بن حصن فلم يزل مغموزا عليه. وسائر المؤلفة متفاضلون، منهم الخير الفاضل المجتمع على فضله كالحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، ومنهم دون هؤلاء. وقد فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك: بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك. قلت: حكيم بن حزام وحويط بن عبد العزى عاش كل واحد منهما 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. وسمعت شيخنا الحافظ أبا محمد عبد العظيم يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة في الإسلام 60 سنة، ومات بالمدينة 54، أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل 13 سنة، والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري. وذكر هذا أيضا أبو عمر وعثمان الشهرزوري بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح وذكر هذا أيضا أبو عمرو عثمان، هذا كذا مش أبو عمر بن عبد البر، أبو عمرو عثمان، هذه الكنية وهذا الاسم، يبقى الواو أيوة بتاع أبو أيوة عمرو، واو عمرو، أنت عاملها في أول السطر، واو عثمان، أبو عمرو عثمان الشهرزوري أو الشهرزوري في كتاب معرفة أنواع علم الحديث له، لم يذكر غيرهما، لم يذكر لم يذكر اللي المنذري عبد العظيم، أبو محمد عبد العظيم وأبو عمرو عثمان ولا أبو عمر وعثمان، وأبو لم يذكره. ولا تطلع أبو الواحد عمرو فوق عثمان الهم. الشهرزوري ده ابن صلاح طيب في كتاب علوم الحديث، وقبل تمام منه عبد العظيم المنذري. اي تمام احسن الله اليكم سيدي. تمام احسن الله اليكم. وحويطب ذكره ابو الفرج الجوزي في كتاب الوفا في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكره ابو عمر في كتاب الصحابه انه ادرك الاسلام وهو ابن 60 سنه، ومات وهو ابن 120 سنه. وذكر ايضا حمنن بن عوف اخو عندي اخو عبد الرحمن بن عوف، ولا بالالف، انه وذكر ايضا حمنن بن عوف اخ عبد الرحمن بن عوف انه عاش في ايوه نعم سيدي حمنن حمنن بن عوف أخ عبد الرحمن بن عوف. اخ بالالف احسن الله اليك، أنه عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة، وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وقراءته وخلاطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر، وأما أبوه فلا كلام فيه أنه منهم، وفي عددهم اختلاف، وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم، والله أعلم وأحكم. 13، واختلف العلماء في بقائهم، فقال عمر والحسن والشعبي، فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهذا مذهب، وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال بعض علماء الحنفية لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين لعنهم الله، اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء هم باقون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس سألت الزهري عنهم فقال لا أعلم نسخا في ذلك. قال أبو جعفر النحاس فعلى هذا الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه. قال القاضي عبد الوهاب إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال ابن العربي الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. 14، عطوا فإذا سهمهم. فرعنا على أعطوا سهمهم، نعم أربط سهمهم أحسن الله إليكم. 14، فإذا فرعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أو ما يراه الإمام. وقال الزهري يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد، وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسوية. مستحقون في لا مستحقون تسوية، ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم، والله أعلم. 15، قوله تعالى وفي الرقاب، أي في فك الرقاب، قاله ابن عباس وابن عمر وهو مذهب مالك وغيره، فيجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين، وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك، وروي عن ابن عباس والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد، وقال أبو ثور لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجر ولاء، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك، والصحيح الأول، لأن الله عز وجل قال وفي الرقاب، فإذا كان للرقاب سهم في الصدقات كان له أن يشتري رقبة فيعتقها، ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله، فإذا كان له أن يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال، فلا فرق بين ذلك، والله أعلم. 16، قوله تعالى وفي الرقاب، الأصل في الولاء، قال مالك، هي الرقبة تعتق ولاؤها للمسلمين، وكذلك إن أعتقها الإمام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته، وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ولا ترث النساء من الولاء شيئا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا. اعتقته. أنهي واحدة سيدنا؟ إلا إلا ما ما أعتقته. اعتقته. أي نعم. أعتقد. والثانية؟ وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة من مولى لها النصف ولابنته النصف، فإذا إلا ما ترك اعتقنا أو اعتق من اعتقنا. لا عفوا سيدنا مش واخد بالي، لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما، إلا ما اعتقنا أو دي أعتق من بالنون، أعتقنا. أو أعتق من أعتقنا. طب ما النهين اللي بالهاء، ما مفيش فيش حاجة هاء. بالهاء. وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة من مولى لها النصف ولابنته النصف، فإذا ترك المعتق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور بعن ولده دون الإناث. فإذا ترك المعتق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والولاء إنما يورث بالتعصيب المحض، والنساء لا تعصيب فيهن، فلم يرثن من الولاء شيئا، فافهم تصب. السابعة عشرة: واختلف هل يعان منها النساء المكاتب؟ يرثن فقيل لا. من التعصيب في العتق. ده بيقول لجماع الصحابة. فإذا ترك المعتق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث. الأب هو اللي أعتق، لكن لو أن المرأة هي التي أعتقت. اما خلاص دي هو قالها، لو هي اعتقد خلاص يبقى ده ولاء ليها هي. قوله يقول: والنساء لا تعصيب فيهن. أنا برد على هذه الجملة. النساء لسنا عصابات، صح سيدي؟ النساء عصابات للمعتقين. المولاة المعتقة. أي نعم. يعني لعله يقصد النساء لا تعصيب فيهن، العصبة الأصلية النسبية يعني، أي نعم. لا تعصيب نسبي. يعني ليست داخلة في العصبات الذين يرثون ممن ورثهم. أحسن الله إليك. السابعة عشرة: واختلف هل يعان منها المكاتب؟ فقيل لا، روي ذلك عن مالك، لأن الله عز وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل، وأما المكاتب فإنما هو داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة، فلا يدخل في الرقاب، والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه أنه يعان منها المكاتب في آخر كتابته بما يعتق. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى: وفي الرقاب، وبه قال ابن وهب والشافعي والليث والنخعي وغيرهم. وحكى علي بن موسى الأمي الحنفي بضم القمي بقاف ولا فاء، بيقول انا عندي مش واضحة، قاف يا شيخنا؟ صفحة كاملة. ما انا عندي طبعا مختلف. أيوة مش شايف. يبقى المسألة اللي بعد اللي كنا فيها النساء لا تعصيب، المسألة 17 القمي الحنفي بالقاف، أحسن الله إليكم. وحكى علي بن موسى القمي الحنفي في أحكامه أنهم أجمعوا أن على أن المراد على أن المكاتب مراد، واختلفوا في عتق الرقاب. قال الكي الطبري وذكر وجها بينه في منع ذلك، فقال: إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك، وما يدفع إلى المكاتب تمليك، ومن حق الصدقة ألا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوى ذلك بأنه لو دفع من الزكاة لو دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمره لم يجزه، من حيث لم يملك، فلأن لا يجزي فلأن لا يجزي ذلك في العتق أولى. وذكر أن في العتق جر الولاء إلى نفسه، وذلك لا يحصل في دفعه للمكاتب. وذكر أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد، وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق، وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض دينا، وذلك لا يجزي في الزكاة. ثمن أم ثمن؟ هو يقصد الثمن من ثمن الزكوات، ثمن الثمن، ثمن الثمن هنا. على أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد فلم يملكه، يملكه العبد. أحسن الله إليك. قلت قد ورد حديث ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة المكاتب معا، أخرجه الدارقطني عن البراء أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنه ويبعدني من النار. قال: لئن كنت ابصرت الخطبه لقد اعرضت المساله، عتق النسمه وفك الرقبه، وفك الرقبه. فقال: يا رسول الله، اوليست واحده؟ قال: لا، عتق النسمه ان تنفرد بعتقها، وفك الرقبه ان تعين في ثمنها. وذكر الحديث. 18. واختلفوا في فك الاسارى منها، فقال أصبغ لا يجوز، وهو قول ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز، لأنها رقبة ملكت بملك الرق، فهي تخرج من رق إلى عتق، وكان ذلك أحق وأولى من فكاك، من فكاك الرقاب التي الذي بأيدينا، لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة، فأحرى وأولى أن يكون ذلك من فك المسلم عن رق الكافر وذله. 19. قوله تعالى: والغارمين هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها ما من له مال عليه دين محيط به ما يقضي به دينه، فإن لم يكن له مال عليه دين فهو فقير وغارم، فيعطى بالوصفين. روى مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار تعافى كفر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. الموفيات 20. ويجوز للمتحمل في صلاح وبر ان يعطى من الصدقه ما يؤدي ما تحمل به اذا وجب عليه، وان كان غنيا، اذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم، وهو قول الشافعي واصحابه واحمد بن حنبل وغيرهم، واحتج من ذهب الى هذا واحتج من ذهب هذا المذهب في حديث قبيصه بن مقارق انه قال: تحملت حماله فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اساله فيها، فقال: اقم حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها. ثم قال: يا قبيصه، ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه: رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها أو ثم ينفك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا. ما الحجازية يعني؟ وفي غير مسلم: سحت يأكلها صاحبها سحتا. فقوله: ثم يمسك، دليل على أنه غني، لأن الفقير ليس عليه أن يمسك، والله أعلم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: ذوي فقر مدقع، أو ولا ذوي ولا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع. عفوا، سيدنا الأولى بعد الثلاثة. وروي عنه عليه السلام لا، اللي قبلها فقر كلها لذي، لذي عفوا، أحسن الله إليك. وروي عنه عليه السلام أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الحديث وسيأتي. 21. واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا، فقال أبو حنيفة: لا يؤدى من الصدقة دين ميت، وهو قول ابن المواز. قال أبو حنيفة: ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله، من حقوق الله تعالى، وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه. وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين. قال صلى الله عليه وسلم: من أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. 22. قوله تعالى: وفي سبيل الله هم الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم، كانوا أغنياء وفقراء. وهذا قول أكثر العلماء وتحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر الحجاج والعمار، ويؤثر على أحمد وإسحاق ورحمهم الله أنهما قالا سبيل الله الحج. وفي البخاري ويؤثر عن أبي لاس رضي الله عنه أنه قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعتق من من زكاة ماله ويعطي في الحج. خرج أبو محمد عبد الغني الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد الخياش الخوشن خوشن وشين نسيل خياش قال حدثنا محمد بن محمد الخياش قال حدثنا ايوه أبو غسان مالك صحيحة؟ تمام ايوه خياش أحسن الله إليكم. يخيش قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم ويكنى أبا الحكم أنه قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فأتته امرأة فقالت له يا أبا عبد الرحمن إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله. قال ابن عمر فهو كما قال في سبيل الله. فقلت أما زدتها فيما سألت عنه إلا غمة. قال فما تأمرني يا ابن أبي نعم. ما والأما ولا ما؟ ما مفيش أم. ما زدتها فيما سألت عنه إلا غمة. قال فما تأمرني يا ابن أبي نعم؟ آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيعتدون في الأرض ويقطعون السبيل. قال قلت فما تأمرها؟ قال آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين إلى حجاج بيت الله الحرام أولئك وفد الرحمن أولئك وفد الرحمن أولئك وفد الرحمن بلغكم الله. ليسوا كوفد الشيطان ثلاثا يقولها. قلت يا أبا عبد الرحمن وما وفد الشيطان؟ قال قوم يدخلون على أولئك الأمراء فينمون إليهم الحديث لما ينم ولا لما ينموا عاملها ضمة وكسر عندي أحسن الله إليكم. ويسعون في المسلمين بالكذب فيجازون الجوائز ويعطون عليه العطايا. وقال محمد بن عبد الحكم ويعطي من الصدقة بالكراع والسلاح وما يحتاج أي ما يحتاج إليه من آلات الحرب من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة لأنه كله في سبيل الغزو ومنفعته. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة في نازلة سهل بن أبي حثمة إطفاء للثائرة. قلت أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه 100 من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. وقال عيسى بن دينار تحل الصدقة لغازي في سبيل الله قد احتاج في غزوته وغاب عنه غناؤه ووفره. قال ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا به. وهذه زيادة على النص والزيادة عنده على النص نسخ النسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر فذلك معدوم هنا بل في صحيح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث مفسرا لمعنى الآية وأنه يجوز لبعض الأغنياء يأخذها ومفسرا لقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لأن قوله هذا مجمل ليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. وكان ابن القاسم يقول لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك لفقير. قال وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بقي به من ما يقي به ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غني. قال وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غني له مال وغاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا ويستقرض فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله. هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه بذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال يعطى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يفيه من ماله وهو غني في بلده. وهذا هو الصحيح لظاهر الحديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. روى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرباط في فقراء كانوا أو أغنياء. الثالثة 23 قوله تعالى: وابن السبيل، السبيل الطريق ونسب المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليها، كما قال الشاعر: إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخو الهوى وأبوه. والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله، فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده، ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف. وقال مالك في كتاب ابن سحنون: إذا وجد من يسلفه لا فلا يعطى. والأول وأصح فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله تعالى. فإن كان له ما يغنيه فبجواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان: المشهور أنه لا يعطى، فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا وصل إلى بلده ولا إخراجه. الرابعة 24: فإن جاء وادعى وصفا من الأوصاف هل يقبل قوله أم لا؟ ويقال له: أثبت ما تقول. أما الدين فلا بد أن يثبته ولا إخراجه في وجوه الصدقة. في وجوه الصدقة. أحسن الله إليكم. فإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان: المشهور أنه لا يعطى، فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده ولا إخراجه في وجوه الصدقة. الرابعة 24: فإن جاء وادعى وصفا من الأوصاف هل يقبل قوله أم لا؟ ويقال له: أثبت ما تقول. فأما الدين فلا بد أن يثبته، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له ويكتفى به فيها. فالدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح وظاهر القرآن. روى مسلم عن جرير عن أبي عن جرير عن أبي أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء فيش عن متقلدي أبيه، السيوف عامتهم. ها؟ ما فيش عن أبيه. يقول زيادة عن صحيح مسلم، مش عارف، يبقى دي لا مش في مسلم صحيح مين بقى؟ مسلم. أنا بقول يبقى كده هي مش في صحيح مسلم، زيادة عن، مش من. يقول يعني هو كأنه يقصد ان هي موجوده في الاصول الخطيه وليست في صحيح مسلم. لا هذا ولا ذاك، حديث جليل خالص. وروى مسلم عن جرير انه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار. مجتاب النمار او العباء متقلدي السيوف. هي دي منصوبة ليه؟ بالياء ليه؟ مش نعت؟ لا مش نعت، طب ما حال هي حفاة عراة، هي قوم أصلا نكرة، قوم نكرة نعتت بحفاة وعراة ومجتاب النماء أو العباء للسيوف. عمتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل هي ثم خرج كلها فأمر بلالا فأذنت وأقام فصلى. قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف. هي أنا أقصد لما نصبها، يعني حالهم هذا، حال حضورهم الحال القوم نكرة، الحال صاحبها معرفة خلاص بقوا معروفين. بالنعت ده، بالوصف ده. إذا كان اللي فيه ألف ولام الجنسية بيبقى محتمل للحالية، يبقى ما ده دام هيبقى محتمل معرفة. ده مش ده اللي محتمل، ده اللي فيه ألف ولام أصلا محتمل، هيبقى ده يجيله حال. هكذا في وسط البحر. تشكيلها برضو واللفظ في مسلم مش هو كده في مصر. هكذا. اي نعم، اقرأ حاضر، استشكلها بعد. أحسن الله إليكم. حفاة عراة، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتبع رواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الآية إلى قوله رقيبا، والآية التي في الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. سؤال فاكتفى واحد. صلى الله عليه وسلم نعم نعم، صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فاكتفى صلى الله عليه وسلم بظاهر حالهم، وحث على الصدقة، ولم يطلب منهم بينة، ولا استقصى هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث أبرص وأقرع وأعمى، أخرجه مسلم وغيره. وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك إسحاق، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، وقال آخر البقر. الآخر قال: فأعطي ناقة عشراء. قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء إليك؟ قال: سعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه. قال: فأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، سألك الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وفي هذا أدل دليل على أن من ادعى زيادة على فقيه من عيال أو غيره لا يكشف عنه، خلافا لمن قال يكشف عنه إن قدر أو يكشف عنه إن قدر. فإن في الحديث: فقال رجل مسكين وابن سبيل أسألك شاة، ولم يكلفه إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلف إثبات الكتابة، لأن الرقة والأصل حتى تثبت الحرية. 25: ولا يجوز أن يعطي من الزكاة من تلزمه نفقته، وهم الوالدان والولد والزوجة. وإن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. وأما أن يتناول ذلك وبنفسه فلا، لأنه يسقط بها عن نفسه فرضا. قال أبو حنيفة: ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته، ولا يعطي منها مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده ولا عبدا أعتق نصفه، لأنه مأمور بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كف الفقير، ومنافع الأملاك مشتركة بينه وبين هؤلاء، ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. قال: والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وربما يعجز فيصير الكسب له، ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب، وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بمنزلة حر عليه دين فيجوز أداؤها إليه. 26: فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه، فمنهم من جوزه ومنهم من كرهه. فقال مالك: خوف المحمدة. وحكى مطرف أنه قال: رأيت مالكا يعطي زكاته لأقاربه. وقال الباقلي: قال مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول. وقال صلى الله عليه وسلم لزوجك عبد الله بن مسعود: لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها، فذكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين من نفقة عليها بما تعطيه. فقال أبو حنيفة: لا يجوز. وخالفه صاحبه فقال: يجوز. هو الأصح، لما ثبت أن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أريد أن أتصدق على زوجي، أجريني. فقال عليه السلام: لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. والصدقة المطلقة هي الزكاة، ولأنه لا نفقة للزوج عليها فكان بمنزلة الأجنبي. إيه، لأنه فقير يعني ولا إيه؟ يعني إيه لا نفقة له الزوج عليها؟ عليها هي، أي عفوا، العكس. لأنه لا نفقة للزوج عليها فكان بمنزلة الأجنبي. اعتل أبو حنيفة فقال: منافع الأملاك بينهما مشتركة حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه. والحديث محمول على التطوع، وذهب الشافعي وأبو ثوم وأشهب إلى إجازة ذلك إذا لم يصرفه إليها فما فيما يلزمه لها، فإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته وكسوته على نفسه وينفق عليها من ماله. 27: واختلفوا أيضا في قدر المعطى، فالغارم يعطى قدر دينه، والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل منه خلاف ينبني على الخلاف المتقدم في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ. وروى علي بن زياد وابن نافع: ليس في ذلك حد، وإنما هو على اجتهاد الوالي، وقد تقل المساكين وتكثر الصدقة فيعطى الفقير قوت سنة. وروى المغيرة: يعطى دون النصاب ولا يبلغه. وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وحرث أخذ ما يبلغه إلى الأخرى. قال ابن العربي: الذي أراه أن يعطى نصابا وإن كان في البلد زكاتان أو أكثر، فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيا، فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النصاب، قد كره ذلك أبو حنيفة مع الجواز، وأجازه أبو يوسف. قال: لأن بعضه لحاجته مشغول للحال، فكان الفاضل عن حاجته للحال دون 200، وإذا أعطاه أكثر من 200 درهم، وإذا أعطاه أكثر من 200 درهم جملة كان الفاضل عن حاجته للحال قدر 200، فلا يجوز. ومن متأخر الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال ولم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين فلا بأس أن يعطيه 200 درهم أو أكثر، مقدار ما لو قضى به دينه وفى له يبقى له. يبقى له دون 200. وإن كان معيلا لا بأس بأن يعطيه مقدار ما لو وزع على عياله أصاب كل واحد منهم دون 200، لأن التصدق عليه في المعنى تصدق عليه وعلى عياله، وهذا قول حسن. 28: اعلم أن قوله تعالى للفقراء مطلق ليس فيه شرط وتقييد، بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم أو غيرهم أو غيرهم مش من بني من غير، إلا أن السنة وردت باعتبار شروط، منها ألا يكونوا من بني هاشم، ولا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته، وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث ألا يكون قويا على الاكتساب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وقد تقدم القول فيه. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. وقد روي عن أبي يوسف جواز صرف الصدقة الهاشمي للهاشمي، حكاه الكي الطبري، وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لأبي رافع مولاه: وإن مولى القوم منهم. 29: واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم، فالذي عليه جمهور أهل العلم والصحيح أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم، لأن عليا والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم، وصدقاتهم الموقوفة معروفة ومشهورة. وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن حبيب: لا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوع. وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوع. قال ابن القاسم: والحديث الذي جاء: لا تحل الصدقة لآل محمد إنما ذلك للزكاة لا في التطوع. اختار هذا القول ابن خويز زمنداد، وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال ابن القاسم: ويعطى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: لا يعطى لآل محمد من التطوع. قال ابن القاسم: قيل له يعني مالك فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي، فاحتججت عليه، بقوله عليه الصلاة والسلام. فاحتججت عفوا اكتبها فاحتججت عليه بقوله عليه السلام: وأولى القوم منهم. فقال: قد قال ابن أختي القوم منهم. قال أصبغ: وذلك في البر والحرمة. الموفية 30، قوله تعالى: فريضة من الله، بالنصب على المصدر عند سيبويه، أي فرض الله الصدقات فريضة. ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي: أي هن فريضة. هن ولا هي؟ قال هن الزجاج: ولا أعلم هن. قال الزجاج: ولا أعلم أنه قرئ به. قلت: قرأ بها ابن أبي إبراهيم وابن أبي عبلة، جعلها خبرا كما تقول: إنما زيد خارج. قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بين تعالى أن في المنافقين من كان يبسط لسانه لوقيعة بأذية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن عاتبني حلفت له بأني ما قلت هذا فأقبله فإنه أذن سابعة. قال الجوري: قال رجل أذن إذا كان يسمع ما قال كل أحد يستوي فيه الواحد والجمع. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هو أذن. قال مستمع وقابل: هذه الآية نزلت في عتاب بن قشير، قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل: هو نبتل بن الحارث. قال ابن إسحاق: وكان نبتل رجلا جسيما ثائر شعر الرأس واللحية، آدم أحمر العينين، أسفع الخدين، مشوه الخلقة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى الشيطان أدلم فلينظر إلى نبتل بن الحارث. أدلم أحمر العينين. أدلم مش آدم، طويل الأسود. أدلم الأدلم الطويل الأسود. السفعة بالضم سواد مشرب بحمرة، والرجل أسفع عند الجهري. وقرئ أذن بضم الذال وسكونها، أذن أذن. قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير، لا أذن شر، يسمع الخير ولا يسمع الشر. وقرأ قل أذن خير لكم، بالرفع التنوين. الحسن وعاصم في رواية أبي بكر، وقرأ قل أذن خير لكم، برفع عنوين الحسن وعاصم في رواية أبي بكر، والباقون بالإضافة. وقرأ حمزة رحمة بالخفض، والباقون بالرفع عطف على أذن. والتقدير كله: قل هو أذن خير وهو رحمة، أي هو مستمع خير لا مستمع شر، أي هو مستمع ما يجب استماعه وهو رحمة. ومن خفض فعلى العطف على خير. قال النحاس: هذا عند أهل العربية بعيد، لأنه قد تباعد ما بين الاسمين، وهذا يقبح في المحفوظ. قال المهدوي: ومن جر الرحمة على فعل العطف على خير، والمعنى مستمع خير ومستمع رحمة، لأن الرحمة من الخير. ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين، لأن المعنى يصدق بالله ويصدق المؤمنين، فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله لربهم يرهبون، أي يرهبون ربهم. وقال أبو علي: هو كقوله رادف لكم، وهي عند المبرد متعلقة بمصدر دل عليه الفعل. التقدير إيمانه للمؤمنين، أي تصديقه للمؤمنين لا للكفار، أو يكون محمولا على المعنى، فإن معنى يؤمن يصدق، فعدي باللام كما عدي في قوله تعالى مصدقا لما بين يديه. قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فيه ثلاث مسائل: الأولى، روي أن قوما من المنافقين اجتمعوا، فيهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت، وفي ملام من الأنصار يدعى عمرو بن قيس، فحقروه فتكلموا وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إنما يقول حق وأنتم شر من الحمير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم، فعرفوا أن عامرا كاذب. فقال عامر: هم الكذبة. وحلف على ذلك وقال: اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها: ويحلفون بالله لكم ليرضوكم. الثانية قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ابتداء وخبر وذهب سواه أن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذرها كما قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. وقال محمد بن يزيد: ليس بالكلام يحذوه، والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير. وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن يرضوه، والله افتتاح كلام، كما تقول ما شاء الله وشئت. قال النحاس: قول سيبويه أولاها، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يقال ما شاء الله وشئت، ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه صحيح. قلت: وقيل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه، ألا ترى أنه قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكان ربيع بن خثيم بخيثم وكان الربيع بن خثيم إذا مر بهذه الآية وقف ثم يقول: حرف إيه؟ حرف، وأي حرف، وأيما حرف، حرف وأيما حرف، فوض الله فوض إليه فلا يأمرون إلا بخير. الثالثة قال علماؤنا: تضمنت هذه الآية قبول يمين الحالف، وإذا وإن لم يلزم المحلوف له الرضا، وإن لم يلزم المحلوف له الرضا. واليمين حق المدعي، حق للمدعي، وتضمنت وأن يلزم المحلوف له الرضا. وأن يلزم إيه؟ وإل... آه وأن يلزم، وأن يلزم مش إن لم، وأن يلزم المحلوف له المحلوف بقى، مش مفعول ولا إيه؟ هو إيه اللي يلزم سيدنا؟ الرضا، المحلوف له يلزمه الرضا. يلزمه، يبقى المحلوف مفعول. أحسن الله إليكم. واليمين حق للمدعي، وتضمنت أن يكون اليمين بالله عز وجل حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف له فليصدق. فليصدق، عندي فليصدق، فليصدق عفوا، فليصدق، فليصدق. أحسن الله إليك. وقد مضى القول في الأيمان والاستثناء فيها مستوفا في المائدة. قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قوله تعالى: ألم يعلموا، يعني المنافقين. وقال وقرأ ابن هرمز والحسن: تعلموا على الخطاب، بالتاء على الخطاب، أنه في موضع نصب بيعلموا، والهاء كناية عن الحديث. ومن من يحادد الله في موضع رفع بالابتداء، والمحادة وقوع هذا في حد، لا في وقوع هذا في حد وذاك في حد، المشاقة. يقال حاد فلان فلانا، أي صار في حد غيره، في حد، في حد غير حده. فأن له نار جهنم يقال ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ، فكان يجب أن يكون فإن بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم بالكسر. قال سيبويه وهو جيد وأنشد: وعلمي بأسدام المياه فلم يزل، فلم تزل قلائص تخدي في طريق طلائح، وأني إذا ملت، عفوا، وأني إذا ملت ركابي مناخها فإني على حظي من الأمر جامح. إلا أن قراءة العامة فأن بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضا وسيبويه: إن أن الثانية مبدلة من الأولى. وزعم المبرد أن هذا القول مردود، وأن الصحيح ما قاله الجرمي. قال: إن الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام، ونظيره: وهم في الآخرة هم الأخسرون، وكذا، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فقال الأخفش: المعنى فوجوب النار له. وأنكره المبرد وقال: هذا خطأ، من أجل إن المفتوحة المشددة لا يبتدأ بها ويضمر الخبر. وقال علي بن سليمان: المعنى فالواجب أن له نار جهنم، فإن الثانية خبر ابتداء، فإن الثانية ولا ايه؟ فأن الثانية خبر ابتداء محذوف، وقيل التقدير فله أن له نار جهنم، فأن مرفوعة بالاستقرار على إمرار المجرور بين الفاء وأن. قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى: يحذر المنافقون خبر وليس بأمر، ويدل على أنه خبر أن ما بعده إن الله مخرج ما تحذرون، لأنهم كفروا عنادا. وقال السدي: قال بعض المنافقين: والله وددت أو أني قدمت فجلدت 100 جلدة، عفوا، لو والله لو أني قدم لو أني قدمت فجلدت 100 ولا ينزل فينا شيء يفضحنا. هذا قال. قال السدي: قال بعض المنافقين: والله لو أني قدمت فجلدت 100 ولا ينزل فينا شيء يفضحنا. فنزلت الآية: يحذر أن يتحرز. فقال الزجاج: معناه ليحذر، فهو أمر كما يقال يفعل ذلك. الثانية قوله تعالى: أن تنزل عليهم، أن في موضع نصب، أي من أن تنزل، ويجوز من أن، يعني يحذر من كذا. طب ما بيقول في موضع نصب، قدرها من إزاي؟ يعني أي يحضر ويجوز على قول سيف. تفضل. أن في موضع النصب. أحسن الله إليك. ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذف من، ويجوز أن تكون في موضع نصب مفعولة ليحذر، لأن سيبويه أجاز حذرت. يحذر المنافقون أن تنزل، ده في موضع النصب مفعول به. يحذر المنافقون من أن تنزل، في موضع القصد بمن المقدرة. ما هو ده اللي قاله بعد كده. أنا أقصد الجملة اللي في وهو البداية ده دي. اللي قاله في الأول ده، طب أن هو تنزل، بيعيده ليه أن بقى؟ في موضع نصب، يعني أن آه الآن والفعل في مصدر منصوب، يحذر تنزيلا أو يحذر من تنزيله. أحسن ومن الله يجوز إليك. تكون في موضع نصب مفعولة اللحظة. نعم، إيه دخل مين بقى؟ دي في أهو لو الصلاة مين أنت. يبقى جر، يبقى في موضع جر. لو في موضع نصب ما يقدرش مين؟ هو في الأول يعني موضع الكلام من الأول ما فيش جر، ما فيش خفض، ما هو قايل أهو، قايل من أن تنزل أهو سيدي. يعني بيفسرها يعني. هو التفسير هيديني اعراب، ما انا عارف ازاي، انا مش فاهم، انا مش فاهم هو عايز يقول ايه. يحذر المنافقين أن تنزل أن، هنا في موضع نصب مفعول به، تمام؟ تمام. أي يحذر من أن تنزل، ايوه، ما ويجوز هو على مين قول دي؟ سواء أن تكون في موضع خفض على حذف من. ما هو ده الكلام اللي فات، يحذر يبقى في موضع المنافقون نصب من ازاي؟ أن تنزل، ويجوز أن تكون في موضع نصب مفعولة ليحذر، لأن سيبويه أجاز حذرت زيدا وأنشدت، يعني حذرة في نفسها مش محتاجة لحرف جر، نعم. وفي وجه أنها يقدر لها حرف الجر، هذا وهذا الوجهان. انا واخد بالي يا سيدنا من الوجهين. انا بقصد كلامه ان هو في بعدل موضع نصب، بعدل يعني. وانشد: حذر امورا لا تصير، وامن ما ليس منجيه، ما ليس منجيه من الاقدار. ولم يجزه المبرد، لان الحذر شيء في الهيئه، ومعنى عليهم اعلى المؤمنين فلا سوره يتعدى شيء في الهيئة فلا يتعدى. فلا يتعدى. شيء في الهيئة فلا يتعدى، ومعنى عليهم أي على المؤمنين سورة في شأن المنافقين تخبرهم بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم. ولهذا سميت الفاضحة والمثيرة والمبعثرة كما تقدم أول السورة. وقال الحسن: كان المسلمون يسمون هذه السورة إيه؟ حفارة الحفارة الحفر. الحفارة، لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته. الثالثة قوله تعالى: قل استهزئوا، هذا أمر وعيد وتهديد، إن الله مخرج أي مظهر ما تحذرون ظهوره. قال ابن عباس: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 70 رجلا، ثم نسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة، لأن أولادهم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك، إذ قال: إن الله مخرج ما تحذرون. وقيل إخراج الله أنه وقيل إخراج الله أنه عرف نبيه عليه الصلاة والسلام أحوالهم وأسماءهم، لا أنها نزلت في القرآن. وقد قال الله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، وهو نوع إلهام، وكان من المنافقين من يتردد ولا يقطع تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام ولا بصدقه، وكان فيهم من يعرف صدقه ويعاند. قوله تعالى: ولا أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.